أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم. من أسمائه تعالى الشهيد، ومن معاني الشهادة العلم والحضور. وهو تعالى شهيد بمعنى أنه حاضر رقيب لا يغيب عنه معلوم مهما كان نوعه ظاهرا أو خفيا. فهو سبحانه على الأسرار رقيب ومن الأحباب قريب. قال تعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وهو تعالى شهيد بمعنى أنه شاهد على خلقه يوم القيامة، كما دل على ذلك قوله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وهو سبحانه شهيد بأن أقام الأدلة الكونية شاهدة على وجوده ووحدانيته، وأرسل الرسل شاهدين على أممهم، وجعل المسلمين شهداء على الناس. ومن عرف أن ربه شهيد على سره وباطنه عبده على المراقبة، مستحضرا أنه يراه، فيحرص على أن لا يراه ربه حيث نهاه، وأن لا يفقده حيث أمره. وقد ذكر اسم الله الشهيد في القرآن 19 مرة. ومن أسمائه تعالى الحق، والحق ضد الباطل. وإذا كان الباطل في الأصل هو الممتنع وغير الموجود، فإن الحق معناه الموجود. فمعنى كونه تعالى حق أنه هو الموجود المطلق الذي وجوده واجب لذاته، لا يقبل الزوال والعدم والتغيير، والكل منه وإليه، وكل ما دونه باطل، وكل ما أوجده الله فهو حق، مثل السماوات والأرض التي خلقها الله بالحق، ومثل الكتاب الذي أنزله بالحق. ومن معاني اسمه الحق أنه ذو الحق، أي مظهر الحق ومبطل الباطل، الذي يحق الحق بكلماته ويؤيد أحبابه بآياته. وينبغي أن نتعلق بهذا الاسم بأن نلتجئ إليه سبحانه أن يحقق رجاءنا فيه، وأن يستعملنا بالحق في كل شيء. وينبغي أن نتخلق به عن طريق الحرص على ابتغاء الحق في جميع أفكارنا وأقوالنا وأفعالنا، بحيث نصفي اعتقادنا من الباطل وأقوالنا من الكذب. وقد ذكر الله في القرآن باسمه الحق 6 مرات، منها قوله تعالى: فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. صدق الله العظيم. ومن أسمائه تعالى الوكيل. والوكيل في اللغة هو الذي يعتمد عليه ويفوض الأمر إليه. وإذا كان بعض الناس يوكلون بعضهم لينوبوهم، فإن ذلك يكون منهم في بعض الأمور لا في كل شيء. أما الله تعالى فهو الوكيل التام، أي المتكفل بجميع شؤون خلقه إبداعا وتصريفا دون تفويض منهم، لأنه وكيل بذاته يكفي عباده كيف يشاء بما يشاء. قال تعالى: وكفى بالله وكيلا. ونصيب الإنسان من التعلق بهذا الاسم أن يتوكل على الله في كل شيء، وليس معنى ذلك ألا يجتهد في العمل لأنه يكون حينئذ متواكلا، وإنما معناه أن يتخذ الأسباب بقدر جهده متوكلا على الله في أن يوفقه إلى النجاح والصلاح. وقد ذكر الله باسمه الوكيل في القرآن 13 مرة، منها قوله عز وجل: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. صدق الله العظيم. ومن أسمائه تعالى القوي ثم المتين. والله تعالى هو القوي، أي القادر قدرة مطلقة لا يعجزها شيء ولا يلحقها ضعف. وكل مظاهر الخلق أدلة على قدرته الكاملة التي يعد كل خلق وكل تصرف هينا عليها. فهو سبحانه مسبب الأسباب، يخلق بالأسباب وبغير أسباب، بل يخترق الأسباب في المعجزات ويفعل ما يشاء دون أن يمسه نصب ولا تعب. أما المتين في اللغة فهو الشديد، فهو سبحانه قوي من حيث إنه بالغ القدرة تامها، وهو متين من حيث إنه شديد القوة. ويتعلق المؤمن بهذين الاسمين، أي القوي والمتين، بأن يستمد من الله تعالى الحول والقوة، ويتخلق بهما بأن يكون قويا في ذات الله، متينا في دينه، قويا في يقينه، ومتينا كذلك في علمه ومعرفته. وقد ذكر الله باسمه القوي في القرآن 9 مرات، أما اسمه المتين فذكر مرة واحدة مقترنة بالقوة، وذلك في قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي.